غزة الإسلام قد عانق سمعي، صوتك الباكي ووافى للعوي، لا كأني بنداء منك يعلو، وعلى ساحاتك الباغي يصول. غزة الإسلام قد عانق سمعي، صوتك الباكي ووافى للعوي، لا كأني بنداء منك يعلو، وعلى ساحاتك الباغي يصول. صوتك الحر ينادي وينادي، ولسيف المعتدي فيك صليل. صوتك الحر ينادي وينادي، ولسيف المعتدي فيك صليل. هذه محراقة الأعداء فينا، فعلها في غزة المجد مهول. هذه محراقة الأعداء فينا، فعلها في غزة المجد مهول. غزة الإسلام قد عانق سمعي، صوتك الباكي ووافى للعوي، لا كأني بنداء منك يعلو، وعلى ساحاتك الباغي يصول. صمتكم يا دول العالم عنها، سوء فعل بارئت منه العقول، يا أباة الضيم في غزة إني من تغاضينا عن الباغي خجول، يا أباة الضيم في غزة إني من تغاضينا عن الباغي خجول. غزة الإسلام قد عانق سمعي، صوتك الباكي ووافى للعوي، لا كأني لكم الله فإن النص غات، وبقاء الظلم شيء مستحيل. لكم الله فإن النص غات، وبقاء الظلم شيء مستحيل، وبقاء الظلم شيء مستحيل، وبقاء الظلم شيء مستحيل، وبقاء الظلم شيء مستحيل، وبقاء الظلم شيء مستحيل.